على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلبت أو قلب تلادات وحين نفضلنا حفيز كمؤسسة المنهاج مجال ذا جروة وحين ندوننا أنا ماشان كسو جديدنا باق كوجهان أمد الصوماليات قودهان كاسو كسابسان لباتا دي يمصيبة دي كدع دي مجال ذا قال كعيوكو يلاها تكبيشة هالكاس وضد دقار قبيالة إكا جيستين قرح كونا لباتيين أمد فربضان ونف يمال وحي السوق جيرو أو خسارة ضدكو كسو قاري أنه كدولينا سنة النبي صلى الله وسلم عليه أي آيات القرآن كأه خاصة حديث النبي صلى الله وسلم عليه مثل المؤمنين في توهدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ضدك مؤمنين تأهل جسد إني يهينه أي سنباتتك كلام غنان أي وحي ندم عني إني نهلا كان وسر جيد النباق نفتي أنه يضطك ولا لها إن مسلمين تأي الصومالية ميلو الجوغان سيدي لباتتا إيا ذا قعن لغا قيسان لها لباتتا دعضي حيسو جرتا ضد انتي أو دوري اللباتان ضد وعمي أو إيوانا ترى انتا كسي فربادان لسمي يال بربوري ودعوعي إيا لباتو ينكرا قدسان إيسو جارين إيسو جرى كوا شعب إيا كوا دولادات إيا كوا كالو إيوانا عام أيا جرى انتا سو إذن لوحكا قبشو إيو taageero iyo isgarabtaag iyo gurmasho ay u baahan yihiin nuguna leeyihiin waana waxa walaalaha loo yahay islaanimaduna in la faraysa weeye meelaha dhibaatooyinku isoo gaareen oo dhibaatooyinku ugu muqaalka dheer yihiin waxa kamid ah oo muujinaya arxan darada dadkii soo duulay iyo dadkan inaan waxba loo hanbeeyeenin isbitaalkii weynaa ee magaalada Gaalkacyo ee muddo 70 sano ka badan soo shaqeynayay isbitaalkii ugu horeeyay Soomaaliya laga hirgeliyeena ah markay noqoto baaxad ahaan isbitaalka labaad ee ugu weyn ahaa oo laga soo aadayay ilaa iyo waxa weeye Jubaland ilaa iyo kilinika Sharaad ilaa iyo waxa weeye yaani inta Soomaali ay degto oo idil waxa weeye dhaqaatiirta meesha ka shaqeysay soo aadi jireen ayaa bil kulli burburay baa la dhigi karaa oo waxba aanay ka harin oo waxa ka dhaqan ay yihiin un yaani wax ka badbaaday inta faraha badan ee dhaawac uu ka soo gaaray ee qarxi meesha ka dhacay sida darteed baahida meesha taala ilaahay uu dabooli karo subhanahu wa ta'ala isagana weydiisanayna inuu daboolo waxaan istusnay in waxa weeye ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu waxaan la wada qaban karin lagama wada tage wixii tabartu tahay inaynu ka geysano isbitaalkaas in shaqada dib loogu soo celiyo oo dib loo dhiso oo waxa weeye la isugu tago oo loo soo gurmado baaqa markaan soo jeedinayna insha Allah ta'ala culimadana waa iga dambeyn doonaan hadii ilaahay yiraahdo dhinacaas ayuu ku wajahan yahay waxaan dhamaan ka codsanaynaa qof walba inuu waxa weeye gacantu awoodi karo iyo cid uu wax ka soo qaadi karo iyo cid uu ku leeyahay saameyn oo u bandhigi kara dhibaatooyinka meesha ka dhacday oo ugu heeliyo dadkaas masaakiinta ee madlumiinta ah ee waxa weeye cadawgu u weeraray waxa weeye dhinacna u sanu hanbeynin aad baad u mahadsantihiin wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sida uu sheegay suldaan sheekh abdullahi qorane shirkan jaraa'id galabta culimo ahaan waxaanu ugu qabannay magaalada garoowe dhibaatadaas Gaalkacyo ka dhacday oo Soomaaliya dhan haysata runtii oo ah nasiib darada Soomaali ku habsatay xiyaalaha Ilaahay laga magan galo waxa kamid ah Ilaahay oo hanagu saladin cid aan ka cabsanayn anagana aan noo turayn dhibaatada halka ka dhacday oo laga wada warhayo shirkan jiraadana oo galata waxaanu u qabannay si gaar ah isbitaalkii magaalada Gaalkacyood oo qaraxyadii bisha 12-keeda Gaalkacyo ka dhacay ku burburay isbitaalkaas oo sida loo og yahay ummad oran ay u baahan tahay caruurtii baan ka maarmi karin waayeel baan ka maarmi karin rag iyo dumar baan ka maarmi karin cid walba oo wax gaaraan ayaa u baahan oo aan ka maarmi karin ma sii burbursanaan karo in la dhisaa waa lagama maarmaan marka dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo la joogo waxaan ugu baaqaynaa isbitaalkaas xil gaara in la iska saaro sida ugu dhaqso badanna in loo dhiso lagu talagalo waxana lagu bixiyo intu isbitaalkaasi junsan yahay kurba jidha kurbadaas dadka muslimiinta ah oo walaalaha ah ee oo isbitaalka u baahna in wax laga qabto sidii nabiga uu yiri sallallahu alayhi wa sallam hadis badan oo saxiixa man faraja kurbatan an mu'minin kurbatan min kurabi dunya فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قف في الدنيا ذا كربها يسقف مؤمنا كقاعدة وحكلا قبته سجن كربوين كقيامة ووين أي إلهي كفي ذا سبحانه وتعالى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وعمل خير وصدق جارية وحنا قباقي نامر كذك مسلمين تأه إسبتال كاس ودقالة آدو بدن أباهن ila $100,000 oo dollar gaaraya in laga qayb qaato oo dhismihiisa ee lagu talagalo si dhaqso ana in loo soo celiyo qof walba wixii awoodiis ah uu ku bixiyo ee cidii wax la baxaysa Ilaahay ka ajarsiyo waxaan ka codsanaynaa inay ku soo aadiyaan akoomada ee dahabshiil ee ever 27 28 waa ever 27 28 akoonka sahalka isagana waxaa lagu soo aadinayaa 46 34 83 83 wixii faahfaahin cidi u baahan waxay kala xiriirayaan nambarada kala ah marka 00252 laga hormariyo furaha ee Puntland oo golis waa 77 99 99 99 99 telefoonka labaad 77 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 سيد كونتون تضوى تضوى سقال أفرتني سيد كونتون وبالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. قلبتي شر صحافات كانوا وحاويه وتعاونوا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن خير كاليسكو كارل ميستو وناقل لقبض الشقي يا العبسقة هدي اللوائية عقوبة إلهي بعد عيسى هدي مصيبة لعضه إلهي بعد لقوع عرراء ومدى صوماليا دوحان حسوسنا إنا سيدي دغن كود أهانجر إنا إسكو قرمدان كان جلع سنكر أقاتان كان لي توحسيان ما أنت وحلو باهي هاي ماشاني وميلها إلهي اللو قد وادوي صدقنا وحا أقوفض لبضن مد اللو قد باهي بذن يهي فستار كاس لغا شرقبيي oo u shaqeynayay ilaa iyo dhowr kilometer dadka degan maanta Soomaaliye qofkii jeebkiisa bixin laha iyo qofkii oran laha waa hal la bixiyo hawsha aan isugu tagno yaan lagu kala harin anuu dadka Soomaalida waxaan ku aqaanaa inay yihiin dad bixinta ay u sahlan tahay aan is qayb qaybin markii dhif ku dhaco oo meel ka soo wada jeesta maanta baaqas culimada soo jeedisay ilaahay aan ugu dhawaano qof kasto waxaad ka uga qayb gashaa awoodaada yaan loo kala harin ilaa waxaan ka rajaynayaa xaqna waafajiyo walaal isjacal laga dhigo qulubtana iska soo isku soo jeediyo sharta iyo balada naga qabto ilaahay saasaan weydiisanayna wixii gacan ka geysta wixii goobaba ka geysta wixii u sacayay ilaahay oo adigaan ku baryayna kulligeena barakee wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sahbihi wa sallam.